هل من العدل أن يكون كلا الرجلين في الأمور سواء؟ يعني ده مدير شركة كل الناس مديرين، ها دوت بيشتغل وزير بكل الناس وزراء، حتى الرجال بينهم تفاوت. مش معنى ان هؤلاء شقائق للرجال يبقى هم نسخة اخرى من الرجال. واضح؟ مش معناه ان هو ايه نسخة اخرى، وانما شقائق الرجال مكملون الرجال، فالرجال لهم دور والمرأة لها دور. انا يعني زي بالظبط كده ايه، عندك العجلة بتمشي على ترسين كبير وايه وصغير، ينفع تمشي على ترسين كبار؟ هتمشي ولا صغار؟ لازم واحد كبير وواحد ايه، لازم ذكر وانثى، الاثنين بيكملوا بعض كده العجلة تمشي وتجري. لكن لو اتنين كبار رجلك يعني هتكسر، او الاثنين صغار كذلك. فهو الامور كده، المرأة تكمل الرجل والرجل يكمل المرأة، لان المرأة لها دورها والرجل له دور. فكونها شقيقة للرجل مش معناها ان هي بتقوم بدور الرجل، وانما الرجل في حاجة اليها فيما اختصت به كما خلقها الله عز وجل، كذلك المرأة في حاجة الى الرجل. وبعدين يعني عايز اقول حاجة، سبحان الله العالم ديت يعني اما انهم لا يفهمون، واما انهم لهم اغراض سيئة، وهذا هو الغالب. يعني في حد يتردد ولا يشك ان المرأة لا تستطيع ان تفعل ما يفعله الرجل؟ يعني المرأة لا تدعي انها تستطيع ان تفعل ما يفعله الرجل، دي مرأة مقبولة، يعني هي نفسها مقبولة. يعني مرة واحد كلمني في التليفون بيقول لي يا شيخ انا اخويا تزوج واحدة ايطالية نصرانية. قلت له خير يا ابني، ايه المشكلة؟ قال لي هي موجودة الان في مصر. ماشي، وبعدين بتقعد تناقشني في حاجات ما بعرفش ارد عليها. وتناقشها ليا معلش، بتقعد تجيب لي شبهات. قلت له زي ايه يعني؟ قال مثلا بتقول انتوا في القرآن عندكم ان شهادة المرأة نصف شهادة الايه الرجل، وبتقولوا عشان المرأة بتنسى. هو الرجال ما بينسوش؟ اه صحيح فعلا، هو الرجال ما بينسوش. طبعا اللي يعاشر المرأة يعرف ان المرأة بتنسى على طول، يعني الاصل انها تنسى. اعمل لك كوباية شاي بعدين ايه بعد ساعة؟ مش قلت هتعمل لي كوباية شاي؟ نسيت. تحب تاكل ايه النهاردة؟ احب اكل مكرونة. تروح عامله لك بطاطس. نسيت. والنسيان ده فعلا صفة في المرأة، ومش عيب، ده كويس انها بتنسى يا جدع. تخيل بقى لو بتنساش. طيب فقلت له يعني هي بتقول يعني بتقول زي ما الرجاله بينسوا زي ما الستات بتنسى، الرجاله ايضا ايه بينسوا. طب هتناقش تقول له ايه ولا تناقش هتقول لها ايه؟ قلت له يا ابني قول لها مش انتوا انسوا في اوروبا كده عندكم تقدم علمي وتحضر؟ ها طيب الاكتشافات اللي اكتشفتوها في السنوات الأخيرة ديت، اكتشفت الذرة والمجرة صح؟ هذه الاكتشافات العلمية الهائلة اللي جعلتكم يعني متقدمين في العالم، كم اكتشاف اكتشفه امرأة منكم؟ مش مننا احنا، منكم انتم. هذه الاكتشافات الهائلة اكتشفها رجالكم ام نساؤكم؟ شفتوا عندكم انفتاح والرغبة زي المرأة؟ هتقول اكتشاف واحد اكتشفته امرأة. ده حتى الحاجات المتعلقة بالمرأة اللي اكتشفها الرجال، الحاجات المتعلقة بالمرأة من اللي اكتشفها، الرجال ولا النساء؟ الرجال. انتم نفسكم عملية بتتعاملوا مع المرأة على انها دون الرجل، مش احنا، بدليل ان ان ان, ان المرأة عندكم لم ليس عندها حظ من العلم وحظ من المعرفة وحظ من المطالعة وحظ من الاكتشافات العلمية كما للرجل. فتيجوا تركروا علينا ان احنا جعلنا المرأة نصف الرجل؟ والله اعلم.